الحمد لله الحمد لله باطن فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام لله حتى تفطرت قدماه وكان يكثر من التوبة والاستغفار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن به مقتدى وعلى أثرهم مضى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. أيها المؤمنون، ها هو شهركم قد قرب رحيله وأذف توديعه، شهر كثير خيره، عظيم بره، جزيلة بركته. فنسأل الله الذي يسر صيامه وقيامه لنا أن يتقبله منا وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. معاشر الصائمين، ونحن نودع شهرنا الكريم، هذه همسات الوداع تقول: أحسنوا وداع شهركم، ضاعفوا الاجتهاد في هذه الليالي الباقيات، أكثروا من الذكر، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصدقات، أكثروا من تفطير الصائمين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وتذكروا عباد الله دائما أن العبرة بالخواتيم، فأكثروا من التوبة والاستغفار والثناء على الله تعالى. وقولوا كما قال أبويكم آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال أبوكم نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى الكريم: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأكثروا من قول أستغفر الله وأتوب إليه، فقد كان ختام المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم يكثر منها. عباد الله، لقد مر بنا هذا الشهر المبارك كطيف خيال، مر بخيراته وبركاته، مضى من أعمالنا وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه. فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسبة لنفسه، فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسبة لنفسه. ماذا عمل فيه؟ ماذا استفاد منه؟ ما أثره في النفوس؟ وما ثمراته في الواقع؟ وما مدى تأثيره على العقيدة والعمل والسلوك والأخلاق؟ قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعلم ما تقول؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: تعلم تفسيره؟ فقال الرجل: فسره لي يا أبا علي. فقال الفضيل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله عبد وأنا إليه راجع. فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. عباد الله، هنيئا لمن كان رمضان شاهدا له عند الله بالخير، شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار، وويل ثم ويل لمن كان شاهدا عليه بسوء عمله شاكيا إلى ربه من تفريطه وتضييعه. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فودعوا شهركم عباد الله بخير ختام، فإنما الأعمال بالخواتيم، فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والمبادرة إلى الصالحات قبل انقضاء الشهر وانقضاء الآجال. فربما لا يعود على أحد منا رمضان مرة أخرى بعد هذا العام، فاختموا شهركم بخير، واستمروا على مواصلة الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها فيه في بقية العام، فإن رب الدهر هو رب رمضان، وهو مطلع علينا وشاهد على أعمالنا، وقد أمرنا سبحانه بفعل الطاعات في جميع الأزمنة والأوقات. وقد سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا، فقال: بئس القوم، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، فمن الشعائر أيها الإخوة التي شرعت للصائم في نهاية صومه صدقة الفطر، طهرة له من اللغو والرفث في رمضان، وطعمة للمساكين يوم العيد، وهي فرض على من ملك ما زاد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، ومقدارها صاع من القوت المعتاد من بر أو أرز أو تمر أو ذرة أو نحو ذلك، وهذا الصاع يساوي كيلوين ونصف الكيلو تقريبا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأفضل وقت لإخراجها قبيل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. عباد الله، أيها المسلمون، أيها الصائمون، وإن كان رمضان على مشارف الوداع فإنه لم ينتهي بعد، ولم يخرج عنا جميعه، فما زال في أيامه ولياليه بقية خيرة يمكن فيها عمل الكثير من البر والإحسان والصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإكثار من ذكر رب العالمين. ما زال أمامنا ليال طيبة وأيام مباركة، ما زال أمامنا أيها الإخوة ليلة 27 28 29 وربما 30، فاجتهدوا رحمكم الله، ولنستثمر ما تبقى من هذا الشهر المبارك وما تبقى من عمرنا القصير بتوبة النصوح وعمل صالح، ولنحذر من التقصير، ولنحذر من خسارة الحسنات في رمضان وبعد رمضان، ولنحسن العمل، ولنحسن الظن بربنا سبحانه، ولنكن ممن وصفهم الله تعالى بقوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق قادة المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإقامة العدل بين الرعايا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المظلومين وكل إخواننا المتضررين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجزهما عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.